بسم الله الرحمن الرحيم. جروح جروح جروح جروح الجروح الجروح تقدمه لكم بشرى للشريط الإسلامي. الأفلاك الجروح ناجي الحقباني. قابل الإحسان بالنكران والجميل بالنسيان والوفاء بالجحود والنداء بالصدود، ولكن مع من؟ مع أمه. زادت همومي ومات القلب بشجوني، دمعي سكبت على خدي على جفاني، يا قرة الخير يا خالد ترى عيني، شفت حياة المودة كلها حزاني، شفت حياة المودة كلها حزاني. خالد وانا امك رجيتك في لضى سنيني، ما هو بحق احبك وانت تنساني، ندري اصدق عيوني يوم ترميني في لهب الذل اسقي بذرة اشجاني. خالد وانا امك رجيتك في لضى سنيني، ما هو بحق احبك وانت تنساني، ندري اصدق عيوني يوم ترميني في غيهب الذل اسقي بذرة اشجاني. خالد وانا امك رجيتك في لضى سنيني، ما هو بحق احبك وانت تنساني، ندري اصدق عيوني يوم ترميني في غيهب الذل اسقي بذرة اشجاني، في غيهب الذل اسقي بذرة اشجاني. سجت همومي ومات القلب بشجوني، دمعي سكبت على خدي على جفاني، يا قرة الخير يا خالد ترى عيني، شفت حياة المودة كلها احزاني، شفت حياة المودة كلها احزاني. العيد في فرحة حزني ناديني، اجلس وحيدة اسيرة انظر ازماني، البيت في وحشته من دونكم فيني، ودي اشوفك واضمك يا غلا جفاني اجفاني. في فرحة حزني ناديني، اجلس وحيدة اسيرة انظر ازماني، البيت في وحشته من دونكم فيني، ودي اشوفك واضمك يا غرج فاني. خالد انا غلطتي وشي ترى عيني، مع التقوى تشوف البعد لداني، خالد انا حالتي ما عاد ترضيني، اشوف شمسي تغيب وتعلن اشجاني، اشوف شمسي تغيب وتعلن اشجاني. بشجوني، دمعي سكبت على خدي على جفاني، يا قرة الخير يا خالد ترى عيني، شفت حياة المودة كلها حزاني، شفت حياة المودة كلها حزاني. حل المساء فزاد الهم والأسى، والوهم على القلب رسى، مع صحبة بضاعتها الضياع وتجارتها الهلاك. يا للا يا للا قال قال طيبك على بالي، يا للا يا للا دانا دنيتي تنتظر طالا، يا للا يا للا قال قال طيبك على بالي، على بالي دنيتي تنتظر طلا، مر السلم على حالي انتظر طالة والله ماشي بينهم سالي ما درت انهم علا احسب ان السعجال احسب ان الهوى فلا قلبي على ملا ضت ضاع الهوى الغالي شلت ضايعت شلا لا بغياب علي مالي ضاع حلمي دفن كله للغنى سامع عنوالي والعقوق حال ما هو ولا أذكر أمي بعد غالي جالسة وبيننا الدلة الزمن وانطوى ومالي انقلب حال وهل علا اعذروني سارة حالي ند من قلبي أتت به حرامة رمته رضيعة فقدر الله أن يرى ذلك الموقف أحدهم أخذ الطفل بعد أن ألقي في فلات جرداء أخذه وأسلمه إلى دار الأيتام تابع تفاصيل الأحداث ليعرف بيت تلك الأم المجرمة مرت الأعوام كبر الطفل وفي يوم من أيام العيد أخذ الرجل الطفل إلى بيت أمه وقف عند بابها طرق الباب فتحته فرأت طفلا بريئا استرجعت الذكريات عرفت أنه ابنها الذي لا تريده لأنه دليل العثرة مد كفه ورفع رأسه ليقبلها ردت وأغلقت الباب في وجهه نادى وفي عينيه ألف دمعة خلاص اسكت ونسيني خلاص اسكت ونسيني حنينك واكتمل عبرة يا قلبي صار اللي صار تكفى قلبي ريحني صحيح الود لو ودي أصيح وأرمي الغترة ولكن زهرة أحلامي ذوت ما راحت تسألني حقيقة اللي أشوف اليوم أمي ردت بنظرة أسلم لا ولا ردت سلامي وابعدت عني. أفهم اللي صار لكن كني بسكرة أجيعاني وتجزاني كلام قام يجرحني حقيقة لا يا قلبي لا أنا أمي أصبحت جمرة أكيد اللي حصل حلم يا قلبي تكفى صحيني أنا ودي لو إنه حلم لكن علم وبفجرة يا يمه ليش هالدنيا أنا ولدك وتنسيني. وحنان أسمع ذكرى يا يمه آه من جرح يسيل وتلحق عيني يا يمه أنا من دونك شو سوي وانت لي درى يا يمه فعلتك صارت مثل مله وتكويني برحل لاني ما اصبر اشوف الام اللي تكره ابرحل يما يا قلبي ابرحل واسالي عني. وانا امي يا عرب صارت تناساني وتنكرني يا يمه وين قلب الام حديد صار او صخره ابي قربك ابي اجزي لجل يومك ولدتيني يا يمه دار ايتام انا فيها الى بكره وانت روحي بفالك وانسي انك ولدتيني. خفوق الأم تساقي ولدها مرة رمتني ما لقيت اللي بحب قام يحويني يا يمه ربي الواحد يجازي من هتك سترى يا يمه قلتها مجبور بخليك وتخليني بخليك نهايتنا نتلاقى يوم في حشرة وعند الواحد الديان بقول أمي وخانتني. حكم على أبيه بالقصاص إثر عثرة وهفوة أتت قدرا. حانت ساعة الرحيل ليرى أباه في ساحة القصاص معصوب العينين مطأطئ الرأس. لحظات أليمة تعود معها الذكرى القديمة ويستر إثرها الستار. جروحي عذبت روحي وهاجت دمع مع نوحي وعي الورد ليفوحي. عجيبة دنيا الأحزان عجيبة دنيا الأحزان. يباغ بالأمل فينا ندم وأحزان تكفينا دموع الهم تروينا. عجيبة دنيا الأحزان عجيبة دنيا الأحزان. وجيتك يا ولدي حزني وزاد الضيق في سجني تهاوى نجمي بظني. عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان. خطى ساقتني بظلمة أسى جراني بسمة قلبي دمعه بدمة. عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان. الحديد عثر أناظر لا ولا عبر. عجيبة دنيا الأحزان عجيبة دنيا الأحزان. أبي قربك معي اليوم ما بي بعد اللفاق هموم أبي ظل معي يدوم. عجيبة دنيا الأحزان عجيبة دنيا الأحزان. تعرف أنا راحل قصاص للأجل واصل ونجمي بالثرى أفل. عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان. وهذا يومنا الجمعة بدي تنزف علي دمعة قصاص وتنطفي الشمعة. عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان. عجيبة دنيا الذرات عقول الناس بحارات قوافلنا بها سارات. عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان. يضاءهن على سنينك ودمع أنا ديبه يبه وينك. عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان. وصيه يا ولدي وآهن خواتك وامك رعاهن وعوضهن على رضاهن. عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان. ولدي لا تجرح حساسي قصاصي شوفته قاسي تشوفه ينحدر راسي. عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان. عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان عجيبة دنيتها الأحزان. خاب ظني فيه اتخذته صديقا لي ولكن لم يكن صادقا في عهده ووده بل غدر وخان لأنه لم يكن لله. واستوت بحياتي واستوت مع مماتي أبسم وأنا لك أحاتي. حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام وقتي معك حرام كلمة فداك. حرام وقتي معك حرام كلمة فداك. والقلب يا أخي حرام والقلب يا اخي نساك حرام يا اخي حرام حرام يا اخي حرام حرام يا اخي حرام حرام يا اخي حرام حرام يا اخي حرام ضيعت عمري أبيك أمشي وأنا أرتجيك ضيعت عمري أبيك أمشي وأنا أرتجيك والله ما عاد أجيك حرام يا أخي حرام والله ما عاد أجيك حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا حرام يا أخي حرام يا أخي حرام يا أخي حرام يا أخي حرام جزيتني بالغدر كويت قلبي مجر جزيتني بالغدر كويت قلبي مجر يا دنيا يا القمر حرام يا أخي حرام يا دنيا يا القمر حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام يا أخي حرام يا أخي حرام قلبي من أول وآمن وثق من الحب ساكن قلبي من أول وآمن وثق من الحب ساكن واليوم ناسي الأماكن يا أخي حرام واليوم ناسي الأماكن حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا حرام يا أخي حرام يا أخي حرام يا أخي حرام تجرح رفيق وفالك تطعن خفوق صفالك تجرح رفيق وفالك تطعن خفوق صفالك تجرح تداوي ببالك حرام يا أخي حرام تجرح تداوي ببالك حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام سويت بنك بريء ضريت قلبي بريء سويت بنك بريء ضريت قلبي بريء دوق روحي شريه حرام يا أخي حرام دوق روحي شريه حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام يا أخي حرام يا أخي حرام رح يا رفيق غدر بي نبي أشوفك بدربي رح يا رفيق غدر بي نبي أشوفك بدربي يا طاعن اليوم قلبي حرام يا أخي حرام يا طاعن اليوم قلبي حرام الله حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام حرام يا أخي حرام يا أخي حرام يا أخي حرام يا أخي حرام كان ينبوع خير نهلت منه أفئدة من حوله كان مع القرآن نشأ في رحاب الهداية والاطمئنان كم ألقى من كلمة أبقت أثرا في القلوب أذكره وقد أخذني ناحية ونصحني كان لي نعم السند كان سببا بعد الله في هدايتي ولكن ماذا حل به هل رأى دربا آخر لا لست أدري ولكن مستحيل أنساه مستحيل أنساه مستحيل أنساه مستحيل أنساه مستحيل أنساه مستحيل انسى مستحيل انسى مستحيل انسى مستحيل انسى مستحيل انسى الوفاء والتضحية وانسى مستحيل انسى رفيق عشت انا وياه عشتنا وياه عمر والله ما أنسى كان حب قد كسانا آه يا محلا شمعة كان شعلة دعوة لله كان بدر كان عمر وانقضى بالآه بدل أحلامه ودربة وانقلب سكناه حلقة القرآن تارك من فعل يمنى مستحيل انسى كان نجم واختفى ثمتا كان للحيران مرشد جل من سواه يا رفيقي هاك قولي قول لا تنسى بعد ما تهت الطريق صحت يا رباه أجل الناس يا أواه التزامك لأجل ربك كاسب الرضا كنت تنصحنا تعالوا يم درس جاء وين قولك اتقوا الله آه يا عرفت الدرب نحو الله فالنهاية انتظرت اليوم يا ويلاه أنا من نصحك عرفت الدرب نحو الله فالنهاية انتظرت اليوم يا وقف عند قبر زوجته لم يستطع أن يكثكف دماعاته أو أن يكتم عبراته فجثى على ركبتيه هل حقيقة ما يرى شريكة حياته وأنيسة وحشته، وفي لحظة خاطفة تغيب وترحل إلى المكان البعيد. وبعد أيام عدة من رحيلها وجد عند قبرها وقد فارق الحياة، وقد كتب في صحيفة عند قبرها هذه الأبيات: يا عامر الدنيا ترى الوقت غدا، فأسراني يا من بعدينا الدنيا، لا غرد القمري على الدار يدعى، ركب رديه ضامر كل موحى، لا جاء ضمير واض من باب الأشعار، أمواج من صدري تقرع النقصى، الناس في صدري كوكب انت وما فاض، مثل القدر يطفر على النار تنضى، من ونت ونيت ما وقت الأسحار، ونت فطي من جاير الحزن يبرى، ونت اللي راح للهند سفار، هبت عليها الريح والموج غبار، ونت اللي راح ضبت الأبحار مع غروب الشمس، وانسل بجدار عليين مع غاصتي سار، خابت يدين اللي بعيدو ترجى، أونت اللي من سنين وبهزار، جاء الطبيب ولا عرف غاية دواء، أونت اللي حط في حبس جبار، جرمه كبير وراعي الحبس جافا، من ونت يبسا مزهير الأشجار، يا ناس من مثلي صبر المجا، أبتي من الوجلة على قد ما صار، كل على قد شكم الرزايا، ما يروق براعين زنجار، يا حرام علي النوم ما قلت محلى، يا قبر جيتك في دج الليل خطار، بشوف من حطاو وسده زوايا، أشوف من سقى كمال بجمار، قال انت شوقه قلت يا قبر نيا، قلت انت زح مني وخلت تخطار، حرام عينك بالسفر ما تحلى، والله لولا اني حليم وصبار، والله مثبتني بدينا وتقوى، السماوات والنار لا سر ابني على القبر لي داتم عنده جالس ما تعدى مرحومي يلي ما بعد حاسل أهجار الله يلم بشامل نعك بفرقا الله يلم بشاملنا يا مال أبرار في ظل سدر المنتهى يوم نلقى في ظل سدر المنتهى يوم نلقى تصدق ما تراه عيناها ابنها في سكرات الموت وعلى حال أبكاه قبل أن يبكيها يما يما يما ضربتك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرقه يما ضربتك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني أدري غويت اليوم في ذل من حين لعب الزمن ولا واليوم يكويني يما أشوف الموت يسري بشراييني يا طاحش قلبي تقضي سكيني يما يما ضربتك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني واشوف ماضينا يطوى بلاديني طيش المضابة ولا هون يناديني تفحيط وفلا من لابن وتزيني غافل بلا فطنة ناسل مصليني يما ضربتك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني أدري خذلت الحلم وما لكم فيني عذرا أبي اليوم آمن على سنيني وش راح أجاوب في يوم الموازيني ربي ويسألني دينك غدا ويني ويني ويني ربك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني يما ضربتك لا يكفي على فيني هذا القدر مكتوب دمعي حرق عيني عين ما بخلت بدمعها وجرح ما بخل بنزفه فهل نبخل عليهما ببلسم الشافي؟ نتمنى أن نكون في هذا العمل بلسما للجروح وأساة للقروح والله من وراء القصد أخوكم ناجي. وهنا نصل وإياكم إلى ختام إصدارنا هذا. كان معكم في الإنشاد ناجي الحكماني، الهندسة الصوتية والتوزيع ناصر الدعيدة، وكان معكم في التقديم زياد الربيعة. الجروح من إنتاج بشرى للشريط الإسلامي، الأفلاج طريق الملك عبد العزيز، هاتف وفاكس 01 6 8 0-2-5-5-4-4. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الراعي الرسمي لهذا الإصدار شركة الرياض للخدمات التعليمية والتربوية المتكاملة، مدارس الأمجاد، مدارس الابتكارية، مدارس النوابغ، مدارس علوم الرياض، مدارس طيبة. شركة الرياض للخدمات التعليمية والتربوية المتكاملة نحو مستقبل واعد.